المزمور المثل مزمور حمد. اهتفي للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بترنم، اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم ارعاه. ادخلوا ابوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لان الرب صالح الى الابد رحمته، والى دور فدور امانته.